ما بعد، فهذا المجلس 29 في مدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من خلال مختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الحافظ ابن كثير المسمات بالفصول في اختصار سيرة الرسول. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يشتمل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله. مختصرة، هذا من المواضع التي فيها أن هذا الكتاب هو مختصر، فإنه نص رحمه الله كما سبق في غزوة بدر أنها مختصرة، وهكذا ها هنا في غزوة أحد سيسوقها مختصرة. فالكتاب والحالة هذه هو في اختصار سيرة الرسول وليس في إطنابها كما في تاريخه الكبير البداية والنهاية. نعم. فصل، وهي فصل يشتمل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين، واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم أي عظماءهم وكبراءهم، حيث سحب إلى القليب من سراتهم 17 زعيما على رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي، أصاب ذلك الحنق وأي حنق في قلوب المشركين من أهل مكة، فإن الله جل وعلا كسر شوكتهم وأزاد حنق وحقد قلوبهم على الإسلام. ولهذا جاء أولا أبو سفيان 200 منهم في غزوة السويق ورجعوا ولم ينالوا شيئا، إنما تعرضوا لرجل من الأنصار فقتلوه، وسميت بالسويق لأنهم تخففوا من أين؟ من طعامهم، فرموا السويق. عندئذ جاء أبو سفيان في شوال من السنة الثالثة من الهجرة بنحو 3000 من أهل مكة ليشفوا صدورهم مما كان من مقتلة سراتهم وزعمائهم في غزوة بدر. نعم. وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حسبان، لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم. نعم. أبو سفيان لماذا كان هو الزعيم؟ لأنه ذهب سراتهم وذهب زعماءهم الكبار الذين هم أولى بالزعامة من أبي سفيان، لا نقصا من منزلته، فإن أبا سفيان من زعماء مكة ومن كبرائها، لكنه أقل في الزعامة من أبي جهل ومن الوليد بن المغيرة ومن شيبة وعتبة ابن ربيعة ومن أمية وأبي وعبد الله أمية وأبي بن خلف ومن عبد الله بن أمية. لكن لما ذهب هؤلاء الكبار بالهلكة بأن قتلوا، كانت النتيجة ماذا؟ أن تسود فيهم أبو سفيان، فجاء فكان هو الزعيم فيهم إلى أن فتحت مكة وهو زعيم قريش. نعم. وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينال ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة. نعم. جاء بهم أبو سفيان بنحو 3000 من قريش وحلفائها، من حلفائها بنو بكر ومن حالفهم من ثقيف وكندة، والأحابيش يعني بعبيدهم الذين يملكونهم، وجاءوا معهم بنسائهم لئلا يفروا. ولهذا جاءت أم أبي سفيان أم جاءت زوجة أبي سفيان معه وهي هند بنت عتبة، لأن أباها عتبة كان قتل في بدر. جاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ليكون ذلك أدعى بدفاعهم عن نسائهم، وكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا معهم أبو عمرو الفاسق، فإن أبا عمرو الفاسق الأعور كان من الأوس، وقد خرج قال له أبو عامر الراهب عبد بن صيفي من الأوس وحنق بالإسلام وكان مترهبا، فلما كانت وقعة بدر خرج إلى أهل مكة يحرشهم على الإسلام وعلى رسول الله لما في قلوبهم من الغيظ والغل والحقد بعدما نصره الله عليهم في بدر. نعم. ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة الثالثة. واستشار المدينة جبل أحد منها في الجهة الشمالية، وهو جبل أحمر عريض يبدأ من وسط شمال المدينة إلى شرقها. أبو سفيان نزل في موضع قريب من الجبل من جهته الغربية يقال له عينين. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقدومه، فجهز المؤمنين وهيأهم، وقبل ذلك شاورهم، فكان من أصحابه ممن لم يدركوا بدرا، فطلعوا إلى إدراك هذه الفضيلة في الجهاد في سبيل الله، قال نخرج إليهم يا رسول الله. وكان هذا رأي من لم يشهد بدرا لما تاقت به أنفسهم وتعلقت من الجهاد وفضله. وقال بعض المسلمين، وكان عليهم منهم عبد الله بن أبي بن سلول، لا نخرج إليهم بل نقاتلهم في سكك المدينة وطرقاتها، نحن أعلم بها منهم. شاور النبي هؤلاء وهؤلاء، وكثر عنده الاختلاف، فدخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لأمة الحرب درعه وبيضته، وخرج بين درعين عليه الصلاة والسلام، فقال الذين تحمسوا للخروج لما رأوا أن هذه كأنهم أكثر على رسول الله بذلك، قالوا كأننا أكثرنا عليك يا رسول الله، فاصنع بنا ما شئت. فقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يجعل الله بينه وبين عدوه فتحا. وهنا نطق النفاق، فقال عبد الله بن أبي يأخذ بأقوال الصبيان ويذعوا أقوالنا، وكان من جرائها أن انفتل بـ300 من الجيش، قد خرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد بـ1000. في الطريق رجع أبو عبد الله بن أبي بـ300 من الجيش لما في قلوبهم من النفاق، فانعطف عليهم عبد الله بن حرام الأنصاري يرجعهم ويثلب عليهم وينهاهم وهم لا يسمعون له، إلى أن تركهم وسبهم ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام بالمدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم، وقد انثنى عزم بعض أولئك. نعم، لما شاورهم في أول الأمر أخذ الرأيين ثم قام فلبس لأمة الحرب وظاهر بين درعين، درع أمامه جهة صدره ودرع خلفه إلى جهة ظهره، ولبس البيضة. ظن أولئك الذين تحمسوا للخروج إلى المشركين وألحوا على نبينا بذلك أنهم أكثروا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله اصنع بنا ما شئت، فقال ما يأتي. نعم. وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل، فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وأوتي عليه الصلاة والسلام برجل من بني النجار فصلى عليه، وذلك يوم الجمعة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. نعم، ما كان لنبي، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقاتل، كأن هذه شرعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه إذا شاور الناس ثم عزم على الفعل فبدأ به فالأفضل أن يتمه. هنا بدأ به بماذا؟ بأن لبس لأمة الحرب وعدته. صلى بهم الجمعة وأتي برجل من بني النجار قد مات، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وأمر على المدينة ابن أم مكتوم. لاحظوا فيما مضى من الغزوات والبعوث، إذا خرج إلى بعث أمر على المدينة أحدا أن يدير شؤونها، وابن أم مكتوم رجل أعمى كفيف، هو الذي نوه الله عنه في تأنيبه رسوله في قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذا هو الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، وأقامه يدير أمر المدينة يصلي بالناس، لأنه عليه الصلاة والسلام مشغول بالجهاد بالغزو ولو كان ذلك في حدود المدينة وأطرافها، لأنه خرج إلى أحد فجعل جبل أحد قبل ظهره وجعل العدو تلقاء وجهه ورتب الصفوف صلى الله عليه وسلم، وجعل الرماة وعددهم 50 على الجبل، جبل الرماة وهو جبيل فوق الوادي، وادي قناة الذي يمر بمحاذاة جبل أحد، وهو وادي يأتي من جهة الشرق، أول ما يأتي من جهة جنوب المدينة الشرقي، فشرقها يتجمع الماء في أرض طين تسمى العاقول، فيأتي منها هذا الماء الفائض بمر قناة، فيضع أحد عن يمينه إلى أن يلتقي وراء أحد بوادي العقيق هو ملتقى أودية المدينة، وعن يساره الأرض السبخة أرض الجرف التي ينزل فيها الدجال في آخر الزمان. جعل الرماة على الجبل، وجعل عليهم عبد الله بن جبير الأوسي، وقال لا تبرحوا مقامكم هذا مهما حصل ولو انتصرنا، وكان عدتهم 50 مجاهدا راميا، وكانوا هم سبب إدالة المسلمين في أول الأمر على المشركين، وإنما حصل ما حصل بعد ذلك بهذه المعصية، لما عصى من عصى من الرواة، عصى من عصى من الرماة فنزلوا من الجبل، وأميرهم عبد الله بن بجير عبد الله بن جبير الأوسي ينهاهم عن ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال اثبتوا عليه وإن جرى ما جرى وإن انتصرنا، ولكن ضعف الإنسان يوبقه، ضعفه يوبقه، لا سيما إذا ورد الأمر من الله أو من رسوله فلم يمتثله، فإن هذا هو أعظم هذا الضعف وأعظم الخذلان. نعم. وخرج إلى أحد في ألف، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي في نحو 300 إلى المدينة، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فلما أبوا قالوا أي قال بعضهم لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع لك، فما أنتم في دين قتال. وهذا من تخذيل المنافقين وإرجافهم بالمؤمنين، لو نعلم أنكم تقاتلون لقاتلنا معكم. وهذا النفاق يظهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يظهر بقسامات وجوه أهله وفلتات ألسنتهم، وهذا منها من فلتات ألسن المنافقين، لو نعلم أنكم تقاتلون ما رجعنا، لكن أنتم ما خرجتم للقتال، أنتم خرجتم رياء، تكابرون، تدعون، وأمثالها من عبارات أهل النفاق التي تطفح عن ما كنته صدورهم من هذه من هذا النفاق الذي فيه بغض الإسلام وبغض أهله وعدم مناصرة المؤمنين. نعم. فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم، واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل. نعم. كم كان الذين معه على هذا؟ 700 من الصحابة، والله 700 خير من 7000 يكون فيهم من فيهم من أهل الدخن والدغل وأهل الإرجاف والتخذيل وأهل النفاق وأهل الرياء. 700 خلص أدى لهم الله على هؤلاء 3000 في أول الأمر، إلى أن أراد الله بهذا ما أراد من حصول الابتلاء وحصول التمحيص. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، والله جل وعلا يبتلي عبده لماذا؟ ليرجع ويؤوب إليه، فيزكو هذا العبد عند الله سبحانه وتعالى ويعلو مقامه عنده. خرج بهؤلاء 700 حتى نزل العدوة، أي جعل جبل أحد وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، فلما أصبح تعبأ عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه. نعم، نهاهم أن يقاتلوا وإن حصل تحريش من المشركين حتى يأذن لهم بذلك، وهذا لأن الجهاد عبادة جماعية لا بد فيها من السمع والطاعة لولي الأمر، كما الجهاد الحج يحتاج أن يقيمه ولي الأمر. نهاهم أن يبدأوا بالقتال حتى يأذن لهم، أمسوا تلك الليلة وأصبحوا فعبأهم للقتال عليه الصلاة والسلام، فصف الصفوف، فجعل على الميمنة الزبير بن العوام وعلى الميسرة أحد الصناديد من الأنصار، وجعل على الرماة عبد الله بن جبير الأوسي، رتبهم عليه الصلاة والسلام وجهزهم. نعم. وكان فيهم 50 فارسا واستعمل على الرماة، وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يأتوا من قبلهم. أن يؤتوا من قبلهم. أن يؤتوا من قبلهم. نعم، جعل عليه الصلاة والسلام الرماة عددهم 50، جعل عليهم قائدا. هذه القيادة التي تحت القيادة العامة، وهذا دليل على جواز أن تكون إمرة تحت الإمرة العامة. وكان أمير هؤلاء 50 من الرماة عبد الله بن جبير الأوسي، وقال اثبتوا في مكانكم لا تتنقلوا عنه، وإن جرى ما جرى واحموا ظهورنا، دل على أنهم كانوا خلف المسلمين وعلى الجبل، وهو جبل صغير جبيل، ما هو رفيع جدا، ربما ارتفاعه عن الأرض 50 أو 60 مترا، وهو على ضفة الوادي، والآن على جهته الشمالية مقابر شهداء أحد، هذا جبل الرماة. نعم. وظهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير. نعم، ظهر بين درعين، أي لبس درعا في مقدم صدره وآخر في ظهره، ولبس لامة العرب الحرب أي عدته، وهذا فيه الأخذ بالأسباب، وإلا فإن الله ناصر رسوله وكافيه ولا يخذله، لكن هذا من العمل بالأسباب أيها الإخوة، والعمل بالأسباب من دين الله، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، قدح في الدين، وقدح في العقل. والاعتماد على الأسباب والاتكال عليها شرك بها مع الله جل وعلا. إذن عندنا ثلاثة، عندنا إيمان، وعندنا قدح في العقل والدين، وعندنا شرك. فالشرك هو الاعتماد على الأسباب، تعتمد على الطبيب، على اللقاح، على العلاج، أنه يشفيك، هذا شرك به مع الله. الثاني أن تتخذ الأسباب وتعتمد في حصول المسببات على الله، فهذا هو الدين والتوحيد. فإنه عليه الصلاة والسلام لبس للحرب عدته ولامته، وظاهر بين درعين، درع في صدره ودرع في ظهره في غزوة أحد، واتكل على الله في حصول النصر، فهذا توحيد. وترك الأسباب بالكلية كما عليه القبورية الصوفية وغيرهم من المدعين للتوكل قدح في الدين وقدح في العقل. قدح في الدين لأن الدين هو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب، وقدح في العقل لأن الشيء لا يحصل إلا بسببه، كذا أجراه الله جل وعلا في سننه. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف على هذا الموضع، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.